أو من يتأهل لمثل هذا أن مقام التعليم عبادة عظيمة جدا، وعلى ذلك فإن الإنسان ينبغي أن يتقن أساليب التعليم، أن يحرص على تفهيم الطالب وأن يحتسب ذلك عند الله عز وجل، لا أنه يسرد معلومات وحسب، بل إنه يحرص على تفهيمه وعلى ألا يخرج الطالب إلا فاهما للدرس، ولا يستنكف من ذلك ولا يضيق صدره من ذلك ولا يتهم الطالب بالعي والغباء والجهل، فلعل المشكلة فيه هو. وليتذكر أنه كان في وقت من الأوقات يجلس للتعلم ويحتاج أن يفهم، ويعتريه أحيانا وقت يكون منشرح الصدر متوقد الذهن، ووقت آخر يكون مغلق قد أغلق عليه في فهمه وتوقف ذهنه، فيحتاج من يساعده ويعينه. وكما أن الإنسان يحرص على إتقان صلاته، فكذلك يحرص على إتقان هذا المقام العظيم من مقامات الدين وهو مقام التعليم. فالعلم صلاة القلب، فالعلم صلاة القلب كما قال العلماء. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يدرس لطلابه، وكان الربيع رحمه الله يجلس في هذا المجلس وهو من الشافعي بمكان قريب، ولم يكن الربيع رحمه الله بأجود طلاب الإمام الشافعي قريحة وذهنا وفقها، مع ما كان عنده رحمه الله من مقام عالي، لكنه لم يكن أمثلهم في الفهم والإدراك، لم يكن كالمزني، لم يكن كالبويطي، لم يكن كيونس. فسأله فوجد أنه لم يفهم ما ذكره الإمام الشافعي، فأعاده عليه الإمام الشافعي مرة أخرى فلم يفهم واستحيا، وإنما استحيا لأنه وجد أنه في مجلس. الإنسان يستحي من السؤال متى، مع أننا نقول آفة العلم الكبر والحياء، فالحياء آفة في العلم، لكن أحيانا الإنسان يستحي لأنه يستشعر أنه عطل غيره من زملائه مثلا، فيستحي أن يطلب الإعادة، أو يستحي من شيخه أنه يطلب منه أكثر من مرة فيرهقه أو غير ذلك. فانتظر الإمام الشافعي حتى انتهى من درسه وقام الطلاب وجلس مع الربيع، وظل يفهمه هذا المبحث ويوضحه له حتى تأكد أنه فهم ذلك عنه، يعني جلس معه وحده حتى تأكد أنه فهم ذلك عنه، ثم قال له: يا ربيع، لو استطعت أن أسقيك العلم في كأس لفعلت، يعني أنا لو أستطيع أن أقوم بأي شكل من أشكال التعليم وأي أسلوب من الأساليب حتى أوصل لك هذا العلم، حتى أنني كأنني أسقيك العلم كالماء لفعلت ذلك. وسبحان الله، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما المقصود بهذه الآية هنا؟ لماذا استشهدت بها؟ استشهد بها بعض العلماء تعليقا على هذه الحكاية، وذلك أن الإمام الشافعي جلس له طلاب كثر، فلم يحمل أحد علم الشافعي كما حمله الربيع. لماذا؟ لأن الربيع ركز فيما يحسنه، ركز في كتابة العلم عن الإمام الشافعي وروايته، فكل كتب الإمام الشافعي هي من رواية الربيع، الرسالة الأم، كل هذه الكتب، الرسالة الجديدة يعني، كلها من رواية من؟ من رواية الربيع. ولو أنك حتى نظرت إلى كتب المسانيد التي تسند كلاما للإمام الشافعي كالبيهقي في كتبه وغيره، تجد الأكثر منها من طريق من؟ من طريق الربيع. وكل من جاء إلى مصر بعد موت الإمام الشافعي يريد أن يحمل علم الشافعي وكتبه إنما رواها من طريق الربيع. فأكثر طالب نقل علم الإمام الشافعي وحمل هذه الأمانة هو ذاك الطالب الذي اعتنى به الإمام الشافعي وحرص على تعليمه وجعل له وقتا لم يجعله لغيره، فبارك الله له في ذلك وجعل امتداد علمه عن طريق. الطلاب يختلفون كما ذكرت لك، قد يعتريك أنت في وقت تكون متوقد الذهن وفي وقت تكون متوقف الذهن، وقد يكون هناك اختلاف ومراتب، وهذا الأمر إنما هي أرزاق من الله عز وجل لعباده. فممكن بعض الناس في المجلس لا يفهم من مرة، يحتاج إلى تكرار لانشغال ذهنه بأمور متعددة أو غير ذلك. وممكن واحد يفهم الكلام من مرة واحدة لا يحتاج أكثر من ذلك، واحد آخر يحتاج إلى ضرب أمثلة إلى غير. فالناس تختلف، فالعالم أو المعلم يحرص على تفهيم الجميع. ومقياس المدرس الناجح ليس في كونه يفهم الطلبة الممتازين، وإنما مقياسه أن تنظر ماذا صنع مع الطالب الضعيف. يعني أنت في العملية التعليمية عموما لما بتيجي تشرف على مدرس، مش الميزان بتاعك ان هو عنده طلبة متفوقين فلما تسألهم بتلاقيهم مميزين يبقى هو كده ايه مميز. لا، غالبا الطالب المميز بيكون مميز مع ايه، مع الجميع يعني. انما انت بتجي للطالب الضعيف وتشوف المدرس ده ما الذي فعله معه، هل استطاع ان يؤثر، هل جعل هذا تحديا واستخدم اساليب متعددة وملك مفتاح قلب هذا الطالب أم لا، وهكذا. قال ويوضح للمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكرار. ثم بين أن الدرس يقوم على أمور: أولا يبدأ بتصوير المسائل، تصوير المسائل وتصورها من أهم مبادئ الدرس والعلم. أنت تدرس الفقه مثلا، أول شيء لابد أن تقصده وأن تسعى له أن تتصور المسألة التي تعرض أو التي تدرسها. خلاص، فأنت مثلا تقول أو تدرس في باب النكاح أن هناك عيوبا، أن هناك عيوبا تثبت الخيار لأحد الزوجين في فسخ عقد النكاح، وتشرد هذه العيوب، منها عيوب مشتركة الجنون والجذام والبرص، ومنها عيوب تختص بالرجل ومنها عيوب تختص بالمرأة. يبقى أنت تفهم أولا ما هو الخيار وما هو الفسخ وما الفرق بين الفسخ والطلاق، والعيوب هذه تحاول أن تتصورها. تصور المسألة من الأمور المهمة. أنك حين تدرس، تدرس من كتب الفقه، من كتب الفقه، لأن كتب الفقه هي التي تعتني بتصوير المسألة وبيان الفرق بين المسائل، خلافا لكتب الشروح، خلافا لكتب الشروح. فكتب الشروح تعتني بشرح الحديث واستنباط الأحكام منه، وأحيانا عرض، لما يكون كتاب واسع، عرض الخلاف ومناقشة الخلاف في المسألة ودليل كل قول والرد. لو أنت مش دارس الفقه من كتب الفقه ودخلت في كتب الشروح على طول، قد يعتري كما يعتري كثيرا من الطلبة أنه يقرأ ويحفظ كلام العلماء في الأدلة والمناقشات، وربما هو يظن أنه يدرس مسألة بصورة معينة وهو فهمه غلط هي مسألة أخرى. تمام؟ يعني نحن لما بنيجي ندرس الفقه بنقول والله عندنا في هذه المسألة صور، الصورة الأولى لو حدث كذا، الصورة الثانية لو حدث، تلاقي الفروق بينهم إيه؟ قليلة. فممكن أنت تكون شغال في مسألة وفيها خلاف وبتاع، والمسألة اللي أنت بتبحث عنها متفق عليها أصلا، واللي أنت عمال تقرأ فيها دي مسألة أخرى غير اللي أنت بتبحث عنها. فمين اللي بيضبط لك ده؟ كتب الفقه. فالمعلم وظيفته أن يصور لك المسألة، وأنت وظيفتك كطالب أن تحاول أن تتصور هذه المسألة. هذا أول شيء، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت مش هتقدر تحكم على شيء إلا ما تتصوره أول، صح؟ ويوضح ذلك بالأمثلة. المرتبة الأولى تصور المسائل، المرتبة الأعلى منها الثانية ذكر الدلائل، ثم المرتبة الأعلى منها مناقشة الأدلة والرد على دليل المخالف. وهي كتب الفقه على مراتب أصلا، بهذه المراتب التي ذكر. يعني المبتدئين يدرسون متونا مختصرة العناية فيها بتصوير المسألة وحكمها، صح؟ الدرجة الثانية والمرتبة الثانية من كتب الفقه ان هو يعلمك أدلة قولك، أدلة المذهب بتاعك المعتمد اللي انت بتدرسه. المرتبة الثالثة ان يعلمك دليل المخالف ومناقشته والرد عليه. هو ماشي معك حاجة حاجة، الأمر مش اعتباطي يعني. قال ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها، ويذكر الأدلة والمأخذ لمحتملها، ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها، وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل. يعني يحرص أن يبين الحكم والعلل من هذه الأحكام، وذلك مما يزيد طمأنينة قلب المكلف ومعرفته بمحاسن هذه الشريعة. قال وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل، يعني هذه المسألة مبنية على أصل معين يبينه، وينتج عنها فروع معينة يبينها، ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل. أثناء دراستك هتيجي تقول والله إيه، وقد يعني هذه المسألة المعتمد فيها كذا، ووهم أحد العلماء فإيه فقال فيها بخلاف المعتمد فقال كذا، سواء كان هذا الوهم في الحكم نفسه أو أنه خرجها على أصل آخر غير الأصل الأساسي الذي اعتمده المعتمدون أو غير ذلك. لكن بينبه هنا، ينبه يقول بعبارة، انت الوقت خلاص دخلت المدرس كده هيتكلم عن ايه، عن ان في احد المؤلفين او احد المتكلمين في المسألة دي وهم بكذا، لكن بينبهه ان ذلك يكون بعبارة حسنة الاداء بعيدة عن تنقيص احد من العلماء، ويقصد ببيان ذلك الوهم طريق النصيحة وتعريف النقول الصحيحة. هذه قاعدة من قواعد الدين العظيمة، وهو أن هذا الدين يقوم على بيان الحق ومعرفة قدر الخلق. فعندنا مقامان عظيمان، أنك إن كنت قد رأيت خطأ من عالم من مجتهد من إمام، فإن أمامك واجبين لابد من الحرص عليهما. الواجب الأول هو معرفة قدر هذا الإمام وهذا العالم واحترامه، ولئن كان الواجب هو إعطاء أي أحد من الخلق من المسلمين حقهم وعدم الازدراء بهم، فهذا في أهل العلم يكون أهم وأعظم لا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. فالواجب الأول هو إعطاء حق هذا العالم من التقدير والاحترام، وهذا قد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع متعددة من كتبه. يبقى الواجب الأول هو إعطاء هذا العالم قدره واحترامه وعدم انتقاصه أو سبه أو غير ذلك. الواجب الثاني هو بيان الحق وإزاحة أي شيء خطأ أو خلاف الحق وبيان ذلك. وإنما يقع الخطأ من كثير من الناس في أحد طرفين، إما أنه إنسان يدافع عن العالم وفقط ولا يريد لأحد أن يبين خطأ هذا العالم، وإلا اعتبر هذا معاديا وربما انهال عليه وتسلط عليه لأنه خطأ عالما من العلماء وكان أهلا لذلك. طبعا كلامنا في من كان أهلا لأن يخطأ. وطائفة أخرى إذا أرادت بيان الحق وبيان الخطأ فإنها تسلط لسانها على هذا العالم من غير مراعاة لعلمه ولا لفضله ولا لقدره، فيستطيل عليه ويؤذي وينتقص، وهذا أيضا خطأ. والصواب الجمع بين الواجبين، والصواب الجمع بين الواجبين، معرفة قدر الأئمة والعلماء وبيان الحق نصحا لله ولرسوله ولدينه. وقد ثبت في سنن أبي داود أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال إياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد ينطق المنافق بكلمة الحق، وقد ينطق المنافق بكلمة الحق. فقال يزيد بن عميرة تلميذ معاذ بن جبل رضي الله عنه وما يدريني رحمك الله بأن الحكيم قال كلمة الضلالة وأن المنافق قال كلمة الحق. قال اتق من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه فإنه قد يراجع، واتبع الحق حيث كان فإن على الحق نورا. كلام عظيم جدا كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه، إن الإنسان الحكيم العالم الفاضل الذي عرف بالحق وبالخير وبالهدى وباتباع الكتاب والسنة قد تفاجأ أنه يقول كلاما غريبا. ولما معاذ بن جبل أراد أن يبين ما كيف نعرف أن هذه من الزيغ وأن هذا من الشيطان، قال اتق من كلام الحكيم المشتهرات، يعني الكلمة المخالفة لما اعتاده الناس من حق، الغرائب وما يسميه الناس بالطبوليات وغير ذلك، كلمة غريبة ليست مما اعتاده أهل العلم أن يقولوه. فلما يقولها تلاقي الناس وأهل الحق وأهل العلم يقالوا ما هذا، هذا الكلام غريب أن يقوله مثل هذا العالم الفاضل. وإذا قد يحدث قد يحدث، وما سببه؟ له أسباب، قد يكون ذلك عن اجتهاد أخطأ فيه ولعله يؤجر، وقد يكون ذلك باعثه ومأخذه تسرع وتعجل. وهل يحصل ذلك من العالم؟ بشر يحصل ذلك منه. وقد يكون ذلك عن هوى خفي قد تسرب إليه. وهذا أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قد يحدث من الأكابر من أهل العلم. قد يكون ذلك لأن هذا العالم أراد أن يرد على طائفة معينة فاستغلق عليه الأمر بسبب مقصده هذا فوقع في شيء من غلو فخالف الحق، وهذا يحدث. أنت متخيل أن سيدنا السيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت قصة حادثة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس وقال من يعذرني في رجل آذاني في أهلي وإني ما عرفت عنهم إلا الخير، وتكلموا في رجل ما عرفنا عنه إلا الخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقام فيما أذكر سيد بن حضير أو سعد بن معاذ فقال أخبرنا به يا رسول الله، فإن كان من قومنا ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا يعني من الأوس سلمناه أمرناهم فضربوا عنقه أو سلموه إلينا أو كما قال. المهم أنه لما قال ذلك قام سعد بن عبادة رضي الله عنه من الخزرج سيد الخزرج فقال والله لا تستطيع أنت ولا غيرك. ها؟ يعني أنت بتقول إحنا نسلم لك واحد من عندنا وتعمل في كده؟ لا، لا تستطيع أنت ولا غيرك. فغاف قام سيد بن حضير فقال والله نستطيع فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قامت فتنة وتعارك الطائفتان من الأوس والخزرج وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكن. سيدة عائشة خد بالك هي المصابة بحادثة الإفك، فهي بتحكي. فلما جات لذكر سعد بن عبادة المفترض أنها أكتر حد يكون زعلان من الكلمة مين؟ السيدة عائشة. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها وصفته بالصلاح وبالرشاد أنه كان رجلا صالحا، لكنه أخذته حمية لقومه. يعني في وقت بقى الغضب الحمية، والحمية دي كانت يعني مسيطرة على عقول العرب أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم عالجها فيهم، لكن اعترته الحمية وقتها لأحد الناس من قومه، لكنه رجع إلى الحق. فإذا سعد بن عبادة ذلك الجبل رضي الله عنه مع صلاحه ومع ما كان عليه اعتره شيء فقال هذه الكلمة. فلما نقول حد من العلماء لا شك أنهم أقل من أي أحد من الصحابة، فقد يعتريه شيء، فقد تكون هذه الكلمة من المشتهرات فاجتنبها لا تأخذ بها، إنما مش عشان أنت عايز تقدره وتحترمه تقول يبقى كلامه صح. كما نرى أحيانا يخرج رجل من الأشياخ وغير ذلك وكان في منصب كبير وله أتباع فيقول كلاما أبعد ما يكون عن الدين، يقول كلاما في أصول الدين وفي فناء النار وفي الكلام علاقة الولد بالبنت والأشياء من هذا القبيل، فتنظر فتجد أن بعض الناس من أتباعه يدافعون عنه ويحاولون أن يحتملوا له الاحتمالات وأن يتأولوا له التأويلات بأي صورة من الصور، لدرجة أنهم يحاولون الدفاع بقلب الحقائق حتى يصير الحق باطلا والباطل حق. كل هذا لماذا؟ حبا فيه وتعصبا له وتحزبا له، فيضيع الحق، فيضيع الحق. فلماذا؟ لماذا لا يقال أخطأ فلنعتبره حكيما ونقول اتق زيغة الحكيم؟ لماذا لا يقال أخطأ في هذا غفر الله له؟ أما أن يكون همنا وشاغلنا أننا ندافع فقط، هذا يضيع الدين ويضيع الحق والشرع والوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقوم عالم كان له سبق وكان له سابقة خير وغير ذا، فيقول كلاما يخالف فيه أكثر العقلاء وأكثر العلماء في كثير من تفاصيله وفي كثير من مقاصده أصلا وفي وقته وغير ذلك. فالواجب أن يقال من غير سب ولا انتقاص أخطأ فلان، ويدعى أن يرجع عن خطئه ويعود إلى رشده وإلى ما كان يقرره وفقط، من غير لا سب ولا انتقاص كما يفعل البعض. فتجد أن الناس على طرفين، من الناس من لا يدري شيئا عن المسائل لكنه فقط تأخذه الحمية وينتقص ويسب وربما يوصل إلى النفاق وإلى الكذا وكذا، ومن الناس من يكون عكس ذلك، من يكون عكس ذلك، فتجد أنه لا يقول كلمة أخطأ هذه أبدا أبدا، وإنما يتعصب ويتحزب بأي صورة ويحاول أن يلوي أعناق النصوص وأن يحتمل الاحتمالات أيضا، مع أن المثال الأول الذي ذكرته مثال رجل صوفي والمثال الثاني مثال رجل سلفي، لكن الأتباع كأنك تراهم أمام عينيك متشابهين. المشكلة كانت في إيه؟ في هؤلاء الأتباع متشابهين في نفس الطريقة ونفس التعامل، هذه العصبية وهذه الحمية الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. والعجيب أنه يقبل، أنه يقبل أن يقول هذا العالم أو أقل منه وهو يناقش أن الإمام الفلاني أخطأ ووهم في هذا الحكم. الإمام بقى الأئمة المجتهدين الكبار سهل جدا أن هم يقولوا ده أخطأ في هذا أو أنه جانب الصواب في هذا وكلامه في هذه المسألة كذا وخالف الدليل في كذا، ولا يعتبر هذا إساءة أدب ولا شيء. فإذا جاء أحد خطأ هذا العالم الذي هو أدنى يعني مئات المرات من الأئمة المجتهدين تقوم الدنيا ولا تقوم، هل هذا هو دين الله عز وجل؟ فنرجع نقول أن الذي ذكره ابن جماعة رحمه الله هنا قاعدة لابد أن تضعها في الحسبان دائما، أن تجمع بين الأمرين، بين النصح لله ولرسوله ولدينه، وبين أن يكون ذلك بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء. لذلك لما خرج بعض العلماء وخالف هذه الطريقة التي كان عليها الأئمة خالفوه وردوا عليه وحذروا من مسلكه، كمن؟ كالإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، كان يقال لسان ابن حزم وسيف الحجاج سواء، يعني هو كان لسانه كسيف الحجاج يبطش به. فالقارئ للإمام ابن حزم رحمه الله تجد أنه دائما يعني يشتد بعبارات شديدة على المخالف، فالعلماء حذروا من هذا المسلك، ليس هذا هو مسلك الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة ولا مسلك أقرانهم ولا من قبلهم ولا من بعدهم، ما كان هذا مسلكهم. ولذلك يحذر الطالب المبتدئ أنه يدخل فيها في كتب ابن حزم قبل أن يتعرف على آداب العلم وسياسته، لأن هذا يحوله إلى صورة ليست بالحسنة أبدا. ولئن كان الإمام ابن حزم رحمه الله يتكلم في مرحلة ومستوى معين ليس مستوى يتكلم فيه مع مبتدئ ولا غير ذلك وعيب عليه هذا، فلأن تنتقل هذه الطريقة لطالب مبتدئ مصيب مصيب. هذا مع الاعتراف بفضل الإمام ابن حزم وعلمه وجهده رحمه الله تعالى. قال ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما يفارقها ويقاربها ويبين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين. ده مقام عالي في الفقه، مقام عالي جدا أن تبين الجمع والفرق، كتب الجمع والفرق وكتب الأشباه والنظائر التي تعتني بماذا؟ بالمسائل المتشابهة والمسائل التي بينها فروق، وتعتقد أنك لما تقرأ حتى يعني مثلا من درس في الأزهر في كتاب الإقناع في حل الفضاء بشجاع الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى يعتني بهذا الأمر كثيرا. فالمسألة الفلانية يقول ليه ما قلناش فيها بحكم المسألة الشبيهة بها ده، ليه ما طلعناش بحكم واحد؟ فيقول والله لا، احنا فرق بينهما لعلة معينة لكذا وكذا. فيبدأ يربي في الطالب أن ينتبه لمثل هذه المسائل المتشابهة ظاهرا والتي بينها فروق ربما لا يحسنها إلا القليل. فهذا مقام مهم، وهذا علم من علوم الفقه، هذا علم من علوم الفقه، أن تعرف الجمع والفرق وأن تعرف الأشباه والنظائر. ولذلك كان من عمل الأصحاب، لما نيجي نقول الأصحاب هم أصحاب الوجوه وهم الطبقة الذين بعد تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، ودول كما ذكرنا لكم أرادوا أن يوسعوا دائرة المسائل حتى لا تكون قاصرة على ما ذكره الإمام. فعشان يوسعوا المسائل في عندنا فتية وقضيات وأشياء ما نصش عليها الإمام الشافعي، فهم عايزين ينصوا عليها بس مش اجتهادا مستقلا بهم، إنما هم أحسنوا وأتقنوا أصول الإمام الشافعي، فهم على دراية عالية جدا بذلك، فكانوا مجتهدين في المذهب، بمعنى أنهم عرفوا أصول الإمام وأرادوا أن يطبقوها على بأصول، هذه ليست أصولهم، أصول الإمام أرادوا أن يطبقوها ليستنبطوا الأحكام كما استنبطها على طريقته ومنهجه، تمام؟ فيلحق هذا بالمذهب، والمذهب مش أقوال الإمام فقط، ولكن أيضا اجتهادات الأصحاب التي هي خارجة عن عباءة هذا الإمام وأصوله وقواعده. طيب، فهم برضو من ضمن الآليات التي كانوا يستخدمونها ليس فقط الأصول أدلة الأحكام والاستنباط، لا، إن هم يجوا المسألة ويقولوا هذه المسألة شبيهة، يجي العالم منهم يقول المسألة دي شبيهة بالمسألة الفلانية للإمام قال فيها كذا، فيوم قال وأنا هقول بإيه؟ بنفس الحكم، لأنهما متشابهان شبيهان، فقد يسلم له في هذا وقد يخالف بأن بينهما فرقا من الجهة الفلانية. فصار علم بادئ منين؟ من أولهم. لذلك لما اختلفوا كان من عمل الإمام الرافعي ثم الإمام النووي رحمهم الله لما أرادوا أن يجمعوا كل هذه الاجتهادات ويصفوها ويصنعوا المعتمد، كان من عملهم أن يعمدوا إلى هذه الاجتهادات والخلافات بينهم فيها، وينظروا هل المسألة الفلانية شبيهة فعلا بأختها التي خرجوا عليها أم بينهما فارق. ها، فده مقام عالي ولا يقوله المعلم والشيخ لأي طالب، وإنما يقوله لمن يتأهل لمثل هذا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. ثم بعد ذلك ذكر أمرا مهما، إنه أثناء التعليم أحيانا أنت بتكون عايز تبين. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الكناية أدبا، تمام؟ فالكلام عن الجماع مثلا، الكلام عن الخلاء، الكلام عن هذه الأشياء يستعمل فيها الكناية، هذا من باب الأدب سواء في القرآن أو في السنة، ده الأصل، حتى لا يكون هناك في أي شيء مما يخدش الحياء أو يكون اللفظ فيه يعني غريبا على مسامع الناس، أو دائما في عفة في الكلام. لكن لو افترضنا أن الطالب لم يفهم وأنه يحتاج إلى لفظ صريح واضح ليفهم ولم يكن ثم مانع من هذا، فعندئذ لا مانع من أن يذكر هذا اللفظ الذي قد يستحيا منه، إذا احتيج إلى ذلك. وشاهده ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات حديث ماعز, حديث ماعز ابن مالك الذي جاء واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم وأقر بالزنا, والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يسأله, فكان هناك أسئلة قد وصلت إلى لفظ الجماع الصريح, فقد يستغرب من هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل هذا؟ لأنه في موضع قضاء ولا يريد أن يقيم عليه حدا إلا باليقين, لعلك فالغيث ما قال له أفعلت كذا وذكرها له, فلما أقر كان الحد لازما عنده. طيب إن كانت الكناية تفيد معناها لا بأس, وإلا إيه صرح. لكن إن كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره لصغر سن مثلا أو لحيائه أو لجفائه, يعني إيه لحيائه أو لجفائه, يعني المجلس ممكن يكون في مثلا نساء, فليس من المناسب ذكر هذه اللفظة أبدا, فيمتنع عن ذكرها ويحاول أن يكتفي بالكناية. وقد يكون في المجلس من تمتنع عن ذكر هذه الألفاظ أمامه لجفائه. إزاي؟ الآن هو قد لا يقدر العلم قدره ولم يتربى على الأدب, فإن أنت تلفظت بهذا أمامه فربما يحمله هذا على الاستطالة في استعمال هذه الكلمات, ويأخذ هذا متكئا له لممارسة قذارة لسانه, فعندئذ الحكمة تقول أنك لا تفعل هذا وتستخدم الكناية في مثل هذا الحال. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك.